الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أن البغل عين اجتمع فيه ما يوجب حله وتحريمه، وصورته أن حمارا قليل أدب مر في قرية فوجد فرسا فنزى عليها فأنجبت بغلا، فهذا البغل اجتمع فيه مادة تحرمه وهي مادة أبيه الحمار، ومادة تحله وهي مادة أمه الحلال، فاجتمع في البغل من يكمل بسرعة؟ واحد يكمل بسرعة. وما حكمك فيه؟ فيغلب جانب الحرام.